بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مطرنا بفضل الله وبرحمته، وكما نسأل لأنفسنا الرحمة، نسأل الله تعالى الرحمة للحيوانات والدواب. ورأيت صباح اليوم صورة الضب وهو فرح بالمطر، فالإنسان يفرح لنفسه ولمخلوقات الله تعالى. الحديث 51 بعد 200، قال مسلم علينا وعليه رحمة الله: وحدثنا محمد بن رافع وهو النيسابوري الزاهد أبو عبد الله وهو ثقة، وعبد بن حميد وهو أبو محمد ثقة حافظ في 49 و200. قال عبد بن حميد أخبرنا، وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق، قال أخبرنا معمر وهو ابن راشد عن الزهري عن حبيب وهو الأعور المدني توفى عن 30 و100، عن حبيب مولى عروة ابن الزبير، عن عروة ابن الزبير عن أبي مراوح عن أبي ذر، طبعا أبو مراوح هو الليثي المدني المؤذن وهو ثقة، عن أبي مراوح عن أبي ذر، وأبو ذر الغفاري توفي عام 32، عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو الحديث السابق، غير أنه قال: فتعين الصانع أو تصنع لأخرق. طبعا هذا هو في صحيح البخاري هكذا، وفي سنن، وفي صحيح مسلم أيضا، وعند أبي داود، وعند الترمذي يعني خلاف هذا الشيء، وهو تعين الضائع، لكن الأصح تعين الصانع أو تصنع لأخرق. والأخرق هو الذي ليس بصانع، ويقال رجل أخرق وامرأة خرقاء لمن لا صنعة له. فإن كان صانعا حادقا قيل رجل صنع بفتح النون، وامرأة صناع بفتح الصاد. إذن هو صانع كذا في الرواية، والصانع اللي هو الذي يعني صاحب الصنعة، وأنت تعينه على مهنته وعلى عمله. نعم. أما الضائع فقلنا هي في سنن أبي سنن الترمذي. وهذا الحديث يعني فيه من الفوائد العظيمة مرت يوم أمس بحمد الله تعالى. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة ولد عام 59 و100، وتوفي عام 35 و200، صاحب المصنف. طبعا مسلم خرج له 1540 حديثا، أما البخاري فقد خرج له 30 حديثا فقط. قال حدثنا علي بن مسر توفي عام 82 و100، عن الشيباني وهو سليمان بن أبي سليمان فيروز توفي عام 138، عن الوليد بن العيزار وهو الوليد بن عيزار بن حريث العبد الكوفي وفثيقة، عن سعد بن إياس أبي عمرو الشيباني توفي عام 95 وهو ثقة، عن عبد الله بن مسعود قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة لوقتها. قال: قلت ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: قلت ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. يقول: فما تركت أستزيده إلا إرعاء عليه، يعني أنا ما توقفت عن السؤال عن البقية إلا رفقا على النبي صلى الله عليه وسلم وإبقاء عليه حتى لا أتعبه. طبعا الحديث فيه فوائد عظيمة، منه أن بر الوالدين معناه الإحسان إليهما، ثانيا فعل الجميل معهما، ثالثا فعل ما يسرهما حتى إذا كنت غائبا عنهما حتى بعد وفاتهما، ويدخل فيه الإحسان إلى صديقهما، كما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. ومعلوم أن ضد البر العقوق، والعياذ بالله، والعقوق من العق وهو القطع، يقطع الإنسان باب البر، لأن الإنسان إذا عق والديه فقد قطع باب البر والإحسان، وحرم نفسه خيرا كثيرا، وأدخل نفسه في أشد الورطات، لأن من الأمور التي يعجل الله العقوبة لها في الدنيا البغي وعقوق الوالدين، وعقوق الوالدين من أعظم البغي، نسأل الله العافية والسلامة. قال وحدثنا محمد بن أبي عمر المكي وهو أبو عبد الله ثقة، قال حدثنا مروان بن معاوية في عام 93، حدثنا مروان بن معاوية الفزاري في عام 93 و100، قال حدثنا أبو يعفور وهو عبد الرحمن بن عبيد بن نصطاس وهو ثقة، عن الوليد بن عيزار وهو الوليد بن عيزار بن حريث العبدي الكوفي ثقة، عن أبي عمرو الشيباني وهو سعد بن إياس في عام 95 ثقة مر قبل قليل، عن عبد الله بن مسعود وهو الصحابي الجليل صاحب الإسهاد وصاحب النعال وصاحب السرار، وهو الذي أخذ من في النبي صلى الله عليه وسلم 70 سورة من القرآن، وهو الذي ما من آية نزلت إلا يعلم أين نزلت وفيما نزلت ويعلم معناها، وقال لو أعلم أحد يعلم أكثر مني بكتاب الله تبلغه الإبل لرحلت إليه، يدل على تفانيه. وهكذا إذا عاش الإنسان مع القرآن فإن حياته تكون أعظم الحياة وأبرك الحياة، فالذي ينافح عن القرآن يوم القيامة هو القرآن، قد اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. فينبغي على الإنسان أن يعرف بالقرآن لكثرة ما يقرأ ولكثرة ما يحفظ ولكثرة ما يعلم ولكثرة ما يعلم، فهؤلاء رموز تعلم القرآن لله تعالى وبقوا إبراثا للأمم يقتدى بهم. قال قلت يا نبي الله أي الأعمال أقرب إلى الجنة، يعني ما هي الأعمال التي تقرب إلى الجنة؟ قال الصلاة على مواقيتها، وانتبه بأن على الاستعلاء، بأن الإنسان يستعلي بصلاته على وقته فيقدم الصلاة على جميع الأعمال التي عنده. قلت وماذا يا نبي الله؟ قال بر الوالدين، وهذا بر الوالدين من أعظم أبواب الحسنات، ويأتي بعد حق الله حق الوالدين. قلت وماذا يا نبي الله؟ قال الجهاد في سبيل الله، فالجهاد هو بذل الجهد في طاعة الله تعالى من أعظم الأعمال، وهذه الفريضة ينبغي أن لا تغيب، فريضة الجهاد في سبيل الله على هدي النبوة ينبغي أن لا تغيب، ويجب أن نفرق بين الجهاد والقتال، فإن الكثير مما حصل ويحصل هو قتال وليس جهاد، وإنما الجهاد الذي يكون على هدي النبوة. أما أن يقتل المسلمون بعضهم بعضا ويكفر بعضهم بعضا فهذه والله السوء، وما حال الذين يفعلون ذلك إلا كالذي يجزع أنفه. وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري توفي عام 37 و200 وهو ثقة، كان يحفظ 10,000 حديث وكان فصيحا يرحمه الله تعالى. قال حدثنا أبي وهو معاذ بن معاذ ابن نصر أبو المثنى توفي عام 96 و100، قال حدثنا شعبة وهو الإمام الكبير عن الوليد بن العيزار تقدم قريبا أنه سمع أبا عمرو الشيباني قال يقول صاحب هذه الدار، وأشار إلى دار عبد الله، قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال ثم الجهاد في سبيل الله. قال حدثني بهن ولو استزدته لزادني، فلم يستزده إرفاقا ورحمة، ولذلك شيء اسمه تعليم المتعلم طريقة التعلم، ينبغي على الإنسان أن يرعى وأن لا يمل أستاذه. حدثنا محمد بن بشار وهو بن عثمان العبدي المتوفى عام 52 و200، أما ولادته أتحفظها يا شيخ؟ 67 و100. قال حدثنا محمد بن جعفر هذا غندر توفي عام 93 و100، لازم شعبة حفظا وعلما 20 عاما وتخرج على يديه فصار أحفظ الناس لحديثه ويتلوه بالحفظ بعده أبو داود الطيالسي. قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد أي السابق وزاد وأشار إلى دار عبد الله وما سماه لنا. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة هو أخو أبو بكر بن أبي شيبة توفي عام 36 و200، قال حدثنا جرير وهو جرير بن عبد الحميد بن قرط الضبي عن الحسن بن عبيد الله عن أبي عمرو الشيباني عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الأعمال أو العمل الصلاة لوقتها، في هذه الرواية لوقتها، وتلك على وقتها، وأكثر آيات على وقتها، وبر الوالدين. نعم، طبعا الدارقطني رجح رواية على وقتها، وبينت هذا في شرحي الأول لصحيح البخاري في كتاب الأدب، فهو أول حديث في كتاب الأدب. ولماذا ذكر في كتاب الأدب أول حديث من صحيح البخاري؟ باعتبار أن أعظم الأدب هو الأدب مع الله سبحانه وتعالى. ولذلك عبيد الشهوات الذين يعبدون الشهوات لا ينصرون أنفسهم ولا ينصرون الآخرين، هم قد نصروا شهواتهم على أنفسهم. لما الإنسان يتأدب مع الله يؤدي حق الله، هنا سينتصر على نفسه، سيدفع شهوته. باب بيان الكون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعدها. أقبح الذنوب هو الشرك، لأنه هو الظلم العظيم، وثمة أمور تأتي بالقرب منها، وثمة أمور أخرى الكبائر، وثمة أمور أخرى اللي هي غير الكبائر. حدثنا عثمان بن أبي شيبة وهو أبو الحسن العبسي ثقة، وهو من أهل الكوفة، وهذه الكوفة كانت منج من العلماء، كما أن بغداد كانت منج من العلماء. الآن بحمد الله بغداد حرس الله فيها العدد الكبير والكثير بحمد الله من أهل العلم، يرفعون راية حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويبلغون رسالات الله تعالى. وإسحاق بن إبراهيم اللي هو الحنظلي التميمي النيسابوري، ولد عام 61 و100 وتوفي عام 37 و200، له المسند، ومسنده ينماز بأنه منتقى، كان ينتقل الأخبار قويا. قال إسحاق أخبرنا، وقد حفظناكم قاعدة أن إسحاق لا يقول إلا أخبرنا. جرير وهو بن عبد الحميد بن قرط الضبي، ولد عام 88 وتوفي عام 88 و100. وقال عثمان حدثنا جرير عن منصور وهو أبو عتاب السلمي الكوفي وهو ثقة، عن الرواد وهو الشقيق بن سلمة، عن عمرو بن شرحبيل وهو أبو ميسر الكوفي الهمداني وهو ثقة توفي عام 63، عن عبد الله وهو عبد الله بن مسعود توفي عام 32. قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله، يسأله عن أفضل الأعمال ويسأله عن أشد الذنوب، وهذا من فقه هذا الرجل. قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، هكذا ندا وليس ندا، ندا اللي هو المثل، وربنا جل جلاله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فجل جلاله لا يشبهه أحد وليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، وهو الأول والظاهر، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. قال أن تجعل الله ندا وهو خلقك، فيه إشارة إلى أن الخالقية معراج عبودية، وربنا قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم لماذا الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال قلت له إن ذلك لعظيم، يعني عظيم أن الإنسان يتخذ لله شريكا والعياذ بالله، كما قال زيد بن عمرو بن فهيد هذه الشاة خلقها الله وأنزل لها رزقا من السماء وأنتم تذبحون أهل النصب، فالشرك بالله أمر شديد وخيم، ولذلك الشرك لا يغفر أبدا. قلت له إن ذلك لعظيم، قال قلت ثم أي؟ قال ثم أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك، وذلك ربنا خلقنا ورزقنا، ورزقنا زوجات وأولاد، وأيضا جعل لهم رزقهم سبحانه وتعالى، ولا ينغلق عليه الكبار إلا وتفتح لك أبواب. فإذا قتله الإنسان ووأده مخافة هذا الشيء فهو آثم، وإذا منع الحمل لأجل هذا الشيء فهو آثم. قال قلت ثم أي؟ قال ثم أن تزاني حليلة جارك والعياذ بالله، الزنا بحليلة الجار من أكبر الكبائر، الزنا من الكبائر، الزنا من الكبائر. وقد قال الإمام أحمد بن حنبل لا أعلم بعد القتل جريمة أعظم من الزنا، وتزداد هذه الجريمة إذا كانت في حليلة الجار، تزداد هذه الجريمة إذا كانت في حليلة الجار، وحليلة الجار هي زوجته، سميت بذلك لكونها تحل له وهي أيضا تحل معه. يعني نحن هنا في غازي عنتاب، لو فرضنا يعني استدعى أن نذهب إلى اسطنبول لأجل العمل، نذهب إلى الطنبول وتذهب معنا الزوجة تحل معنا حيث حللنا وهكذا. ومعنى هنا في هذا الحديث تزاني، يعني جاءت على صيغة مفاعلة، أي تزني بها برضاها، وإذا زنى بها برضاها هذا أشد من الاغتصاب، لأن هذا فيه إفسادة على زوجها واستمالة قلبها إلى الزاني، وذلك أفحش سلام ورحمة الله وبركاته، لأن هذا فيه تخبيب الزوج على الزوج. ولذلك الجار يتوقع من الجار أن يذب عنه وأن يدفع عنه وأن يحسن إليه وعن حريمه، ويتوقع أن يأمن بوائقه ويطمئن إليه. وقد أمر بإكرام الجار والإحسان إليه حتى لو كان شيئا يسيرا، فإذا قابل هذا بالزنا بامرأته وإفسادها عليه هذا فقد ارتكب كبائر الذنوب والعياذ بالله. ولذلك على الإنسان أن يعني يحرص أن يكون مؤثرا في جيرانه بأفعاله وبصبره وبغضه للبصر، ويتدين الإنسان ربه بالإحسان إلى الجيران وبالصبر على الجيران بأن يكون مؤثرا مع الجيران. كنا في الرمادي وكنت صغيرا في الأول متوسط أنتم تسمونه السابق، وكان جيران يعني يزيديين، وهم يعني والعياذ بالله من عبد الشيطان. هذا الكلام عام 1982. فذهب الجيش كان ما عنده إلا البنات، خمسة بنات، فطلبوا مني أنا كنت أمشي غاض البصر عليكم السلام. ففعلا كنت أبيت عندهم، كنت يعني الحمد لله لا أنظر أبدا ولا أتحرك، فقط أذهب إلى المبيت، وكنت يعني أشتري لهم الأشياء، وبحمد الله أسلمت العائلة جميعا بحمد الله تعالى. لكن بعدها لم يتزوج أحد منهم، ونسيبهم أيضا لديه نسيب أيضا أسلم بحمد الله تعالى. ثم بعدها أضطروا إلى أن يذهبوا إلى بعشيقة، ثم ارتدوا عن الإسلام، إلا النسيب وواحدة من البنات. ولو كان يعني لدينا القوة والقدرة والشجاعة على أن يعني نزوج هذه البنات لكان أفضل، لكن الحمد لله وضع العراق عنه هو من حرب إلى حرب ومن أمر إلى أمر، نسأل الله أن يصلح الأحوال. حدثنا يعني المقصود يعني الجيرة سبب من أسباب دخول الجنة وسبب من أسباب الحسنات، وهو أيضا إذا قصر الإنسان في حق الله تعالى فيهم فهو أيضا مهلك من المهالك الكبرى. حدثنا عثمان بن أبي شيبة، كان لدينا جيران في الرمال جاورناهم سنة، كان أنا كنت أصوب 52، كل 52 يأتون بالفطور ما وغير أيضا أحيانا يأتون بوجبتين. يعني طبعا كتبت شعرا فيهم وجعلتها في صورة بيتهم لعلي أعطيها للأخ منار أبحث عنها ليراها بإذن الله تعالى. فكان جيرة عجيبة يعني، وناس من أهل الصلاح وابنهم من الحفظة ما شاء الله، كان ابنهم هو إمام المسجد الذي نصلي فيه. لما ذهب بسبب التهجير أنا مسرت الجامعة سنة كاملة بحمد الله، من الحمد لله عاد هو الآن، والآن يعني يقوم. فأرسل لي رسالة طبعا قال لي يا شيخ ماهر يعني أبشرك أني لن أترك الجامعة أبدا. فقلت الحمد لله لعل الله يكتب لنا كل عمل يقام به العام، باعتبار أنا كنت حريص، يعني كنت أذهب كل يوم لصلاة الفجر ويمر الرصاص أحيانا قد خمس دقائق حتى أعرض إلى المسجد، ما أردت أن تخفض هذه الراية بحمد الله. نعم. ثم قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير، قال عثمان حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل قال قال عبد الله قال رجل يا رسول الله أي الذنب أكبر عند الله؟ قال أن تدعو لله ندا وهو خلقك، فهذا أعظم الظلم وأكبر ظلم، أن الإنسان يضع هذا الحق لغير الله تعالى، والله هو الذي يستحق هذا الحق ولا يجوز أن يشرك به أحد. قال ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك، وهذا فيه يعني من يفعل هكذا يعني فيه عدم الرضا بأن الله هو الرازق سبحانه وتعالى. قال ثم أي؟ قال أن تزاني، شوف تزاني تفاعل، هذا مثل ما ربنا قال يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. شوف راعنا راعنا كأن فيها معنى راعنا حتى نراعيك، هكذا يقول الطبري في تفسيره، فنهاهم الله تعالى. فهنا تزاني مفاعل يكون فيها موافقة من الطرف، أن فيها مع جريمة الزنا واختلاط الأنساب وإفساد البيوت، يعني فيها أنه قد خبب هذه الزوجة على زوجها. إذا علمنا هذا المعنى ينبغي على الإنسان أن يبتعد عن استمالة الأخريات، يعني حتى الإنسان فيه مشيت ليه، ربنا قال فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، كما أن المرأة مطالب أن لا تتكلم بتكسر، أيضا الرجل إذا كان في مكان وسئل أو حصل فد شيء في مكان وسألت سؤال ينبغي أن لا يظهر مظهر المهتم حتى لا يسقط يعني حبه في قلبها. فنستفيد من النص ما ظهر لنا من هذا ونستفيد أشياء بعيدة. أن تزاني حليلة جارك فأنزل الله عز وجل تصديقا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. هذا ليس سبب نزول، إنما هذا مناسبة نزول. وحتى لو لم تحصل هذه الواقعة لنزلت هذه الآية، لأن هذه الآيات في آخر سورة الفرقان بيان نجاح رسالة القرآن وأنها قد خرجت جيلا عظيما. هذه صفات أصحاب هذا الجيل. بسم الله. الحمد لله. أما أحكام هذا الحديث وفوائده ففيه فوائد، منها أن أكبر المعاصي الشرك، وهذا أمر ظاهر عند الجميع، وأن القتل بغير حق يليه القتل، وأنه بعد هذا الشيء يأتي ماذا؟ يأتي الزنا، كما قال الإمام أحمد لا أعلم بعد القتل جريمة أعظم من الزنا، نقله ابن الجوزي في نقله ابن رجب، نقله ابن القيم في الجواب الشافي لمن سأل عن دواء، الجواب الكافي لمن سأل عن دواء الشافي، ويسمى بالداء والدواء. باب الكبائر وأكبرها. حدثنا عمرو بن محمد ابن بكير ابن محمد الناقد وهو البغدادي وهو ثقة، وهذا من الحفاظ وكان فقيها توفي عام 31 و200. لما مر لأول مرة ماذا صنع مسلم؟ ساق نسبته وافية حتى نتعرف على مناهج أهل العلم، وذلك كان بالرسائل الأكاديمية. متى يطلبون من كان تسرجم للراوي؟ لما تورده أول مرة، أخذوها من طريقة السابقين. حدثنا إسماعيل بن علي وهو أبو بشر، والتكني والتسمي ببشر هذا من الأسماء الحسنة. لدينا صديق في اسطنبول اسمه أبو البشر صاحب ديار القرآن والمقيم عليه أم البشر، تخرج على يديها قبل شهرين 1000 حافظة، 700 تركيات والبقية من جنسيات متعددة. فشوف هذا لما هو مكنى بأبي البشر وزوجته مكنات بأم البشر، قد بشرنا بهذا الخبر الجميل بحمد الله تعالى. فنسأل الله أن يبارك لنا ولهم وأن يجمعنا بهم على خير بعد 2 أسبوع لعلنا نتذاكر معهم في درس من دروس العلم. قل آمين يا رجل. يعني وليس لذلك في ترتيب، لكن الإنسان أحيانا يتمنى أن يتواصل مع إخوانهم. عن سعيد الجريري وهو سعيد بن إياس أبو بشر البصري وهو ثقة، قال حدثنا عبد الرحمن ابن أبي بكر، وعبد الرحمن الدعامة 14 وتوفي عام 96 وهو ثقة، عن أبيه له أبو بكر نفيع بن الحارث بن كلبة قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. هذا السؤال من أجل أن تحفظ المسألة عنه صلى الله عليه وسلم 3. هذا أيضا إجمال، وبعد الإجمال التفصيل. الإشراك بالله وعقوق الوالدين اللي هو القطع باعتبار المثال قد قطع البر. لا بد أن نفهم لما ندرك لما ثمت عقوق ثمت ذنب آخر وهو أنه قد ترك البر. وشهادة الزور لما يشهد الإنسان ويذهب حق من الحقوق، أو قول الزور يعني يوم أمس اتصل بي شخص يقول حصل السجار بين الجيران فطلبوني فذهبت يقول فشهدت ما سمعت الناس يتحدثون به. قلت له لا يصح هذا، كيف تشهد بما سمعت؟ أنت تشهد بما رأيت واطلعت. أو قول الزور، أي قول الزور وما أكثر قول الزور والعياذ بالله، هذا يشمل أي قول من أقوال الزور. فسجد الإنسان قد يقع في أكبر من الكبائر وهو من حيث لا يشعر. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس، ف فما زال يكررها حتى قلنا ليته سجد، أي يعني رحمة به ورفقا به صلى الله عليه وسلم، وليس مللا من قوله. وهذا دل على أن الصحابة كانوا حريصين على راحة فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا لما قال من يريحني من ذي الخلصة، فذهب جرير بن عبد الله البجلي ومعه 150 فارس، وذهبوا فجعلوها كالجمل الأجرب، فقال من يريحني، وهكذا. فكان الصحابة يسعون لإراحته صلى الله عليه وسلم. قال وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي وهو أبو زكريا في عام 48 و200، وهو حجة النبيل. قال حدثنا خالد وهو ابن الحارث ولد عام 20 و100 وتوفى عام 86 و100. قال حدثنا شعبة اللي هو ابن الحجاج، قال أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر وهو ابن أنس بن مالك أبو معاذ ثقة، هذا من نسل أنس بن مالك، وقد أصابتهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فعمت عليهم البركات والخيرات حتى أن أحد نسله صار شيخا للبخاري، عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: وما أجمل أن يصل الأبناء علم الآباء في الكبائر. قال الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس، وهذا قتل النفس خطير جدا، لأن من قتل النفس كأنما قتل الناس جميعا، فيكون قد فوت حسنات كثيرة. وقول الزور والعياذ بالله، قول الزور وما أكثر قول الزور لا سيما في الإعلام، وهم يسمون الإعلام للسلطة الخامسة أو الرابعة، بسم الله. الحمد لله رب العالمين. وحدثنا محمد بن الوليد ابن عبد الحميد وهو البصري أبو عبد الله توفي عام 50 و200 وهو ثقة. قال حدثنا محمد بن جعفر وهو غندر، قال حدثنا شعبة وابن الحجاج، قال حدثني عبيد الله ابن أبي بكر ابن أنس بن مالك الأنصاري وهو ثقة، قال سمعت أنس بن مالك قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر، أو سئل عن الكبائر، هذا شك من الراوي، فقال الشرك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين. وقال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قال قول الزور، أو قال شهادة الزور. قال شعبة وأكبر ظني أنه شهادة الزور. طبعا الشك من شعبة أحيانا لورعه، يعني يخشى أن يخطئ في الأمر، لكن هذا الشك نريده أن لا يصل إلى مرحلة الوسوسة، وليحذر الإنسان الوسوسة، والناس يسمونه بالوسواس القهري، وليس لدينا وسواس قهري أبدا، يستطيع الإنسان أن يدفع هذا ويروض نفسه أن يعني يجمع خواطره. ولذلك من الكلمات الجميلة التي أعجبتني للشيخ فريد الأنصاري، يقول القرآن يهذب الخواطر السيئة الخبيثة، فالإنسان يدفع الخواطر الخبيثة يتدبر القرآن، ويدفع أيضا الوسواس ويدفع السرحان وهكذا. وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وهو أبو جعفر ثقة فقيه فاضل، ولد عام 70 و100 وتوفي عام 53 و200. إذن كم يعيش الإنسان؟ يعيش هكذا، هذا عاش يعني 73 سنة، أعمار أمة ما بين 60 و70. والشيخ عثمان الخميس له محاضرة قصيرة يتحدث فيها، يقول أنت تعيش 70 سنة لا تساوي هذه 70 سنة، أن تضيع جنة عرضها السماوات والأرض تبقى فيها الأبد، وما تساوي أن تعذب بالنار وتبقى إلى ما لا يعلمه إلا الله. حدثنا ابن وهب قال حدثني سليمان، طبعا ابن وهب المصري صاحب الإمام مالك الذي لازمه 20 عاما، قال حدثنا سليمان بن بلال وهو القرشي ثقة في عام 72 و100، عن ثور بن زيد، ثور بن زيد الديلي، عندنا أيضا ثور بن يزيد الديلي وكلاهما في طبقة واحدة ثقة، عن أبي الغيث وهو سالم أبو الغيث ثقة، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات، يعني الإنسان يجتنبها ويروض نفسه الإنسان أن لا يقع بالمعاصي، وإن وقع بمعصية وعاد إليه أيضا يتركه، لا يأتي يقطع الصلاة يقول أنا صاحب ذنوب لا أستطيع، يقول له لا، عود جاهد نفسك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال أعني على نفسك بكثرة السجود، هذا أين وضعه في رياض الصالحين؟ باب مجاهدة النفس، ما وضعه في كتاب الصلاة. قيل يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل مال اليتيم، وهذا خطير جدا، لأن الإنسان الذي يأكل مال اليتيم إنما يأكل في بطنه نارا، وهذا شامل الذي يأكل والذي يتولى والذي يقصر والذي يعني يتساهل في الأمر. فجاء الخطاب للجميع في مسألة حفظ أموال اليتامى، وأكل الربا طبعا هو ليس فقط الأكل محرم بل يشمل جميع أنواع الانتفاع، لكن أغلب الأنواع هي للأكل، ففيه تحقير أمر المال لما فقط يستخدمه الإنسان للطعمة. وهذا الطعام يتفسخ من 5 ساعات إلى 8 ساعات لا يبقى في المعدة، والتولي يوم الزحف والعياذ بالله. إذا وجب على الإنسان الوقوف يجب أن يبقى. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، هذا من الكبائر أن الإنسان يرمي المحصنات. نعم، ماذا قال حسان في أم؟ قال حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرفة من لحوم الغوافل، يعني لا تطعم بالأخريات، فجسمها ضعيف أنه لا تأكل لحوم الأخريات لا تختار. هذا أحد الهنود لما أراد أن يترجمها قال يعني يظهر أنه كان ثمة علاقة حميمة، قد مدح رشاقة جسمها، ولكن الترجمة ينبغي أن يكون مترجم صاحب علم باللغتين. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن الهاد اللي هو عبد الله بن يزيد بن أسامة بن الهاد، مر ذكره يوم أمس، وهو ثقة مكثر في عام 39 ومئة، عن سعد اللي هو سعد عن سعد ابن إبراهيم، وسعد بن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف. طبعا شعبة لما روى عن سعد لما توفي عن 25 ومئة قال حدثني حبيبي سعد بن إبراهيم لعبد الرحمن بن عوف كان يصوم الدهر وكان يختم كل ليلة، وهذا نادر من شعبة أن يقول مثل هذا. والزهري قال سعد سعد، شوف هنا كلمة قول الزهري في سعد سعد تشمل معنى التشبيه، شبهه بنفسه، وتشبيه الشيء بنفسه من أعلى أنواع التشبيه، تشمل معنى السعادة أنه يدخل السعادة إلى قلب الإنسان. عن حميد بن عبد الرحمن، وهو حميد بن عبد الرحمن بن عوف، إذن هؤلاء بينهم قرابة، توفي عام 95 وقيل توفي عام 105، وهو ثقة. عن عبد الله بن عمرو بن عاص وكان من أعبد الصحابة، وقصته مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبادته معروفة، وينماذ بميزة أنه كان يكتب الحديث كما نص عليه أبو هريرة كما في صحيح البخاري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الكبائر شتم الرجل والديه، وهذا طبعا شاهدنا نحن بالواقع عند الإنسان يشتم والديه والعياذ بالله، وهذا كان شيء نادر جدا يعني، حتى في ذاك الزمن قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ يعني استغربوا من هذا الشيء. قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه، يعني معناه أنه كان متسببا في سب والديه. طبعا لا شك أن الكبائر غير محصورة في هذا، وهناك مؤلفات كثيرة في الكبائر، والدرر الثانية في باب العقيدة لهم فصل نفيس في الكبائر. ومن الكتب الجيدة لابن حجر الهيثمي كتاب في الكبائر، وينبغي على الإنسان أن يطلع عليها حتى يحذرها. ذكر ابن حجر الهيثم من الكبائر اللذود، وهو الذي يكون حينما يخاصم يفجر ويترك صاحبه، فهذه مهم جدا أن يتعرض، لأن الآن تجد شخص يعني يخاصم على تختلف معه بمسألة فقهية ثم يأتي ويقاتل، وينبغي أن نعلم على أن الإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة. طبعا يوجد كعندي كتاب في بيتنا اسمه توجيه النظر، توجيه النظر شرح نقطة الفكر، أحد شيخ ابن حجر أول من شرح النزهة، أول من شرح النخبة، وفاة 827، طبع في دار المنهاج. لما تحدث عن العدالة وتحدث عن الكبائر وتحدث عن متى تصبح الصغيرة كبيرة، وذكر الروابط في غاية الجمال والجلال. كتاب الذهبي طبع قديما وكانت طبعته رديئة، لأنه قد أدخلت أشياء في تلك الطبعة ليست من كتاب الكبائر الذهبي، لكن حقق بتحقيق الشيخ مشهور أثنى عليه الشيخ عبد الله بن سالم البطاطي، لكن أنا حقيقة لم أقرأ الكتاب، لكن عموما الشيخ مشهور إذا حقق أجاد وأفاد في الأعم الأغلب. أوسع نعم. وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة ومحمد ابن المثنى وابن بشار، يعني هسه لو فرضنا أحد أراد أن يؤلف رسالة دكتوراه أو ماجستير أو يؤلف كتاب في الكبائر، هل يصلح؟ نعم يصلح، لأن المصنفات في هذا الباب ليست كثيرة والمسألة مهمة جدا. يستطيع الإنسان يأتي بفصل أضرار ذنوب المعاصي على الفرد والمجتمع وكيفية التوقي منها، ويصل في ذلك الشهوات المعاصرة وأضرارها وهكذا. قالوا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن محمد بن جعفر عن شعبة حا وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان، كلاهما عن سعد بن إبراهيم بهذا الإسناد مثله، أي مثل المتن السابق عينه. باب تحريم الكبر وبيانه، والعياذ بالله هذا الكبر أخطر شيء، أن الإنسان يكون متكبرا، هذا باب من السيئات وخيم جدا، والإنسان يكون مبغضا عند الله تعالى حينما يكون متكبرا. فالمتكبر هو الله سبحانه وتعالى، ما اتصف به صفات عظمة. أما الإنسان الذي خرج من مخرج البول مرتين ويتكبر على الله وعلى عباد الله فقد يعني ازدر حق الله بتكبرهم. حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار وإبراهيم بن دينار، طبعا إبراهيم بن دينار هو البغدادي أبو إسحاق الكوفي ثقة، جميعا عن يحيى بن حماد، ويحيى بن حماد هو يحيى بن حماد بن أبي زياد الشيباني، توفي عام 1520 وهو ثقة عابد. قال ابن المثنى حدثني يحيى بن حماد قال أخبرنا شعبة عن أبان ابن تغلب، وهو أبان ابن تغلب ابن رياح الربعي أبو سعد الكوفي القاري ثقة، طبعا قاري نسبة إلى ليس القارئ، القاري يعتبر نسبة إلى قبيلة القارة، القارة نعم. عن فضيل بن عمرو الفقيمي وهو أبو النضر الكوفي ثقة، عن إبراهيم النخعي توفي عام 96 وهو من عباد السلف من أهل الكوفة، عن علقمة وهو ابن قيس النخعي توفي عام 63، عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، والعياذ بالله، يعني هذا قد اعتدى على حق الله تعالى يعني اعتداء كبيرا. طبعا حديث من أكبر الكبائر من فوائده مسألة مهمة جدا يعني ذكرها العلماء في حديث عائشة رضي الله عنها، لما فقد عقدها ومسكوه جاء الناس إلى أبي بكر الصديق فقال له ابنتك حبست الناس والنبي صلى الله عليه وسلم على غير ما وليس معهما، وجاء هو بنفسه وجاء إليها يعاتبه وقال حبست الناس. مع هذا الحديث من أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه، العلماء قال دليل على أن من تسبب في شيء جاز أن ينسب إليه ذلك الشيء، طبعا هذا ينسب إليه فيما يتعلق فيما بينه وبين الله، وهل نحاسبه على هذا الشيء؟ الجواب لا، القضاء شيء والمسألة التي يترتب عليها الإثم شيء آخر، وإنما جعل هذا عقوقا لكونه يحصل منه ما يتأذى به الوالد تأديا ليس بالهين كما تقدم في ذكر العقوق. وأيضا استفاد من الحديثين سد الذرائع، ومنها لما قالوا من نهي عن بيع السلاح في الفتنة، وكذلك بيع العنب لمن يتخذه خمرة وهكذا. نعم. قال رجل إن الرجل هنا يعني في المجلس من باب الاستيضاح وليس من باب الاعتراض لأجل فهم المعلومة، وهذا لما يكون حضور الإنسان حضور تحصيل يسأل لأجل أن ينتفع، وبعضهم يعني يسأل لأجل أن يري أنه عنده شيء، يعني كنت في الكلية في الجامعة جامعة الأنبار فيأتي طالب صف المرحلة يسأل سؤال فيه صعوبة فأجيبه وقل نعم أنا أيضا سألت، ف فأجبتك أقول له لا يحق لك أن تجيب يا ابني، إن كنت يعني حتى أن أجبت بالصواب وأنت لا تعرف لا يحق لك، لأنه لا يحق لك أن تتكلم إلا بما تعلم. نعم، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال إن الله جميل، معنى جميل أي جليل ذو النور والبهجة، وهو جميل الأفعال وجميل الصفات وجميل جميل يعني التعامل مع عباده، ولذلك نحن نحب الله ونستحضر هذه المحبة في الصلاة، ومن أسباب المحبة الإحسان والجمال وحسن الأعمال، لأن الشخص الذي أنت لما تحب الآخر سواء إما لجماله وإما لإحسانه وإما لحسن تعامله معه، فربنا قد اجتمع فيه جمال الذات وجمال الصفات وجمال الأسماء وجمال الكلام ويعني جمال تدبير الأمور. يعني أنت يصعب عليك في مشكلة سبحان الله يأتيك حل هذه المشكلة من تدبير الله سبحانه وتعالى. فإن الله جميل أي جليل ذو النور والبهجة، وهو جميل بجميع صفات الجمال. إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمض الناس. بين صلى الله عليه وسلم أن الكبر اللي هو بطر الحق أي دفع الحق، وإنكاره ترفعا وتجبرا، مثل هذا الذي كان يأكل الطعام باليسار فقال مثلا كل يوم قال لا أستطيع، لماذا ما منعه إلا الكبر، ما أراد أن يترك يده ويأتي باليد اليمنى، فقاله لا استطعت فعلا فأم لا يستطيع أن يرفعها. وغمض الناس، غمض الناس أي احتقار الناس، ويروى أيضا غمص الناس، وأيضا كلاهما بمعنى احتقار الناس، وهذا أمر خطير جدا. صحيح أيضا نعم، لكن الأكثر غمط الناس. حدث وكلاهما بمعنى واحد، غمط وغمص كلاهما بمعنى واحد. عندما قلت لي في منتصف قال ابن مسلم في قال ابن مسلم مسلم نعم مسلم، هو حتى يبين اختلاف بعض الألفاظ. نعم، هاي لدقته يرحمه الله تعالى. حدثنا من جار ابن الحارث التميمي وهو أبو محمد ثقة، وسويد بن سعيد وهو الحدثاني متوفى عام 40 و200. طبعا يحيى بن معين كان متشددا ضد سويد بن سعيد الحدثاني، وقال سويد بن سعيد حلال الدم، وقال لو كان لي رمح وفرس لغزوته، فهذا من تشدداته يرحمه الله تعالى. كلاهما عن علي بن مسهر قال من جاب، هذا أيضا قول مسلم باعتبار شيخ مسلم من هو قد جمع بين من جاب وسويد، قال من جاب أخبرنا ابن مسهر عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، ولا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة خردل من كبرياء. إذن لديه الإيمان لا يدخل النار دخول خلود. نعم نعم لا يشتمع نحسد. نعم نسأل الله العافية والسلام. خلص الحديث. وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود هذا الطيالسي قال حدثنا شعبة عن أبان بن تغلب عن فضيل وهو فضيل بن عمرو الفقيمي التميمي أبو النضر وهو ثقة عن إبراهيم عن علقمة كلاهما النخعي عن عبد الله وابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، فهو لا يدخلها أول ما يدخلها الداخلون. باب دليل على من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، وإن من مات مشركا دخل النار. حدثنا محمد بن عبد الله ابن نمير قال حدثنا أبي ووكيع، فهنا محمد يروي عن أبيه ويروي أيضا عن وكيع عن الأعمش وهو سليمان بن مهران عن شقيقه ابن سلمة شقيق السنة أبو وائل نعم عن عبد الله بن مسعود قال وكيع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال ابن نمير سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قال هذا عن عبد الله بن مسعود، فحتى الاختلاف في هذا يبينه مسلم بن الحجاج. يقول: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وقلت أنا، أي قاله ابن مسعود اجتهادا واستنباطا، ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. هل أنا أقول هذا مما لا يقال بالرأي؟ فقد قال بالرأي أخذ من نص آخر. حتى هنا لا نتوسع في مسألة هذا مما لا يقال بالرأي، فندخل إلى السنة ما ليس منها. وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة. هو سيدي باب جدنا شاكس بالتحديد ما هو يقال بالرأي وما لا يقال بالرأي سيدي. هو باب صعب جدا وخطير. الحافظ بن حجر تحدث عنه في كتابه النكت على كتابي ابن الصلاح والعراقي، وذكر في هذا شرطين، يعني أن لا يكون مما يجتهد به، هذا المقصود. لكن نقول لما تستنبط الآيات، نفس الحافظ بن حجر في فتح الباب لما أورد حديث عمار بن ياسر الموقوف، أربعة من ثلاثة من جمعون فقد جمع الإيمان، الإنصاف من الإنفاق من الأكتاف، وإنصاف إنصافك للآخرين، وبدل السلام للعالم، الإنفاق من الأكتاف، إنصافك من نفسك، والإنفاق من الأكتاف. قال هذا ما لا يقال بالرأي، بينما تأتي لكل وحدة قد أخذت من النصوص. بدل السلام للعالم حديث على من عرفت من لم تعرف. هنا إنصافك من نفسك لما قال وقولوا الحق ولو على أنفسكم، والأخرى أيضا الإنفاق من الإقتار ويؤثرون على أنفسهم ولو كان. نعم، فهنا يعني كثير من الأشياء قد تقال هكذا. فهذا الباب يعني ليس بحسن، والسلف كانوا يقرؤون الآيات فيستنبطون من هذه الآيات المعاني الغزيرة. وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله ما الموجبتان؟ فقال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وحدثني أبو أيوب الغيلاني سليمان ابن عبيد الله وحجاج بن الشاعر قال حدثنا عبد الملك ابن عمرو قال حدثنا قرة عن أبي الزبير قال حدثنا جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. قال أبو أيوب قال أبو الزبير عن جابر. فهذا يرويه لنا قرة عن أبي الزبير قال حدثنا جابر، ورواية أيوب اللي هي غير قرة فيها بالعنعنة. وعندما يأتينا من رواية الليث عن أبي الزبير فكله بمثابة حدثنا، لأن لم يحمل عنه إلا ما كان مسموع له من جابر. وعندنا أن عنعنة أبي الزبير عن جابر لا تضر، لأن ما لم يأخذه من جابر مباشرة فقد أخذه من صحيفة قيس بن سليمان ليشكري عن جابر، وهي صحيفة معروفة. وحدثني إسحاق بن منصور قال حدثنا معاذ وهو ابن هشام قال حدثني أبي عن أبي الزبير عن جابر أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال. هنا يعني ساق أسانيد فيما يتعلق باللفظة التي جاء بها أبو الزبير. إذا المسلم بن الحجاج معتني بأحاديث أبي الزبير، والشيخ الألباني علينا وعليه رحمة الله ضعف عدد من الأحاديث ليست قليلة، لأنها من رواية أبي الزبير عن جابر بالعنعنة، وتضعيفه لها ليس في محله. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن واصل الأحدب عن المعرور بن سويد قال سمعت أبا ذر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أتاني جبريل عليه السلام فبشرني أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. حدثني زهير بن حرب وأحمد بن خراش قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا أبي قال حدثني حسين المعلم عن ابن بريدة أن يحيى بن يعمر حدثه أن أبا الأسود الديلي، طبعا الديلي ويقال الدؤلي، حدثه أن أبا ذر حدثه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم عليه ثوب أبيض، والذرك في بيان ثابت من فعله صلى الله عليه وسلم، وثالث من أمره قال خير ثيابكم البياض ألبسوها أحياءكم وكفنوا فيها موتاكم. ولما زار الأوزاعي أبا جعفر المنصور لم يأمره لبس السواد، وكان زي الدولة حين ذاك الزي الأسود، حتى كان عبد الرحمن داخل يسميه بالمسودة، نعم كان شعار العباسيين، نعم أي نعم. فاستعفاه من لبس السواد، يعني عفاه من لبس السواد. فلما خرج تبعه الرجل، قال لماذا يعني استعفيت من لبس السواد؟ قال يعني لا يلبسه المحرم ولا يلبسه العروس ولا كذا، يعني ليس له شيء. وأيضا هو خلاف السنة، السنة هو لبس البياض. ثم أتيته فإذا هو نائم، ثم أتيته وقد استيقظ فجلست إليه فقال ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. ثلاثا. ثم قال في الرابع على رغم أنف أبي ذر. قال فخرج أبو ذر وهو يقول وإن رغم أنف أبي ذر وإن نعم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم سمع ذلك من جبريل، أخذه من جبريل، والنبي صلى الله عليه وسلم قد سأل جبريل بهذا الشيء، قال وإن زنى وسرق، قال وإن زنى وسرق. ولما علم النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر أيضا علمه كما تعلم من جبريل، ولكن الإنسان عليه أن يعلم كما علم. باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله، باعتبار إذا قال الإنسان لا إله إلا الله فقد عصم دمه. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث وهو ليث بن سعيد حا، وحدثنا محمد بن رمح واللفظ متقارب. قال أخبرنا الليث، يعني سيدي عندما تأسس بهذه العبارة يعني خلاف سيدي ما هو يكون يعني ألفاظ جدا يسيرة سيدي. ألفاظ جدا يسيرة نعم. عاد هنا كيف نصنع؟ نذهب إلى المستخرجات نجد هذه مفصولة وهذه مفصولة، فتأخذ لفظ كل رواية على حدة. لم يتوفر لديك المستخرج، لأن صاحب المستخرج لما يأتي إلى مثل هذه ولا يجد على الشر، إما يخرجه من طريق مسلم وإما أن يعلقه وإما أن يحمله، فأنت قد تجده وقد لا تجده في المسلم. يعني ليس من شرط المستخرج أن يأتيك كل حديث يثقه بإسناده، فقد يضيق عليه المخرج. فإذا لم نجد نذهب إلى كتب الحديث الأخرى، فلا شك أننا سنجدها مفصولة. عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد الله بن علي بن الخيار عن المقداد ابن الأسود أنه أخبره أنه قال يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال أسلمت لله هذا الذي ينفعني، أفأقتله يا رسول الله؟ بعد أن قالها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله. هذا الآن اللي احنا بنا حاجة للفقه، الناس تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، والناس بل حتى القتل أصبح بطريقة شنيعة عن طريق الصواريخ وغيرها وتسميم المياه وغيرها. قال فقلت يا رسول الله إنه قد قطع يدي ثم قال ذلك بعد أن قطعها أفأقتله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. إذن كلمة لا إله إلا الله كلمة عظيمة تعصم بها الدماء. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. سيدي هنا سيدي لو قطع يده سيدي مماثلة لما فعل به يعني لا هو قطع هو قطعها قبل أن يسلم، لكن لما أسلم الإسلام يجب ما قبله. ونحن أمرنا أن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. ولو طبق الناس هذا الدين لوجدت يعني تعظيم المسلم للمسلم، ولما تساهل الناس في هذا أصبح لا يبالي أن يقتل المسلم. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر حاء، وحدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي حا، وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج جميعا عن الزهري بهذا الإسناد. أما الأوزاعي وابن جريج ففي حديثهما قال أسلمت لله كما قال الليث في حديثه، وأما معمر في حديثه فلما أخويت لأقتله قال لا إله إلا الله. ذكر هنا بعض الاختلاف. نتوقف إلى هنا ونكمل بإذن الله بعد 10 دقائق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.